بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها حديث، جاء فيها أكثر من حديث ولكن لا يثبت والله أعلم شيء من هذه الأحاديث، وهذا قول أكثر أهل العلم كما نقل ذلك الحافظ بن رجب. ومن هذه الأحاديث حديث معاذ بن جبل الذي جاء من حديث هشام بن خالد الأزرق، قال حدثنا أبو خليد عتبة بن حماد قال عن الأوزاعي وابن ثوبان قال عن أبيه عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان. وبعضهم ضبط يطلع يطلع، نعم، في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. نعم، هذا الخبر لا يصح. وقد قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أبو خليد القارئ عن الأوزاعي فذكر هذا الحديث، قال أبي: هذا حديث منكر بهذا الإسناد، لم يروي بهذا الإسناد غير أبي خليد، أو لم يروي بهذا الإسناد غير أبو خليد، ولا أدري من أين جاء به. قلت: ما حال أبي خليد؟ قال: شيخ. وقال الطبراني في الأوسط: لم يروي هذا الحديث عن الأوزاعي وابن ثوبان إلا أبو خليد، عتبة بن حماد تفرد به عن الأوزاعي. تفرد به عن الأوزاعي هشام بن خالد. هشام بن خالد هو الراوي عن أبي خليد، تفرد به عن أبي خليد. ثم ذكر الدارقطني هذا الخبر في العلل وذكر الخلاف فيه، قال: والحديث غير ثابت. هذا كلام الدارقطني. قلت: وهذا الخبر لا يصح مرفوعا، وقد روي من قول مكحول كما عند البيهقي في الشعب. قلت: هذا إسناد جيد إلى مكحول، فهذا من كلام مكحول حتى ما رفعه. قال: إن الله يطلع على أهل الأرض في النصف من شعبان فيغفر لهم إلا لرجلين، إلا كافر أو مشاح. نعم، فهذا الخبر لا يصح، وقد يعني أخطأ والله أعلم من قوى هذا الخبر، وأكثر منه خطأ من اقتصر على نقل كلام بعض أهل العلم دون كلام بعض أهل العلم من قوى، دون نقل كلام باقي الحفاظ. قلت: إن نشأت أو في هذا الكتاب جزء في حديث ليلة النصف من شعبان، إن نشأ تعظيم ليلة النصف من شعبان كانت من بلاد الشام كما قال ابو رجب، وليلة النصف من شعبان كانت تابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم، يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية. فليست هذه الآثار نبوية، وإنما ماذا؟ إسرائيلية، فلا حجة فيها. فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله كما فعل ذلك طائفا من عباد أهل البصرة، وأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز، وهذا هو الأقرب. نعم، منهم عطاء، لأنه لم يثبت لا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته، فممن أنكر عطاء وابن أبي مليكة وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا ذلك كله بدعة. هذا كلام ابن رجب. قلت: ويؤيد ما قاله ابن رجب من أنها أثار إسرائيلية ما رواه الدارقطني في النزول من طريق مكحول، قال رواه عن كعب قال: إن الله يطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. إذن هذا من كلام كعب الأحبار. وأخرج القزويني بسنده إلى كعب الأحبار أنه قال: قرأت في التوراة يقول الله تعالى: حمك الله، من قال في شعبان 1000 مرة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون كتب صديقا. نعم، فالخلاصة أن ليلة النصف من شعبان هذه الأحاديث التي جاءت فيها لا يصح منها شيء. نعم، وجاء في ذلك حديث عائشة وهو أيضا لا يصح، تكلمت عليها في هذا الجزء، وحديث أبي ثعلب الخشني وأيضا لا يصح، وحديث علي بن أبي طالب. نعم، أحاديث لا يصح منها شيء، والله أعلم. حديث عبد الله بن عمرو، حديث أبي الدرداء، 15 حديث. بل 16. نعم، فلا يصح منها شيء. نعم، فيعني لا ينبغي لبعض طلبة العلم أن يعني يعتمد فقط على تصحيح بعض أهل العلم ويدع كلام الآخرين. نعم، وأيضا حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أيضا لا يصح، وقد تقدم الكلام عليه. وأما الثابت فهو ما جاء في الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وأيضا ثبت حديث سلمة وحديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر شعبان، وخلاصة هذه الأحاديث والآثار قلت: قد تبين من سبر طرقها أنه لا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الشيخ خالد الجعفر ينتبه، ولا تتقوى طرق أسانيدها إذا اجتمعت لشدة ضعفها وعلة رواتها ونكارة بعض متونها وانفراد نقالها. وأما الموقوف المرسل منها فلا تقوم به حجة ولا تعارض بمثله الأصول الصحيحة التي أفادت عدم ثبوت فضلها. وأما الوارد عن أهل الكتاب قبلنا فلا يجوز العمل به حتى تأتي مشروعيته في كتاب الله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وعليه، فإن ليلة النصف من شعبان ليلة كسائر الليالي ليس لها ميزة ولا فضيلة في شرعنا، فلا تخص بقيام ليل ولا صيام نهار ولا أداء عمرة ولا بدعاء ولا ذكر أو تلاوة، ولا تخص بإخراج الصدقات ولا يشعل لها السرد والأنوار ولا تخص بتوزيع الحلوى. نعم، هذا وبالله تعالى التوفيق.